عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائم. رواه البخاري. هذه سماها جلسة الاستراحة، استرح شوية. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر، بمعنى الصلوات الخمس، الصبح ركعتين، شفع الواحدة الأولى إيش؟ الركعة الأولى وتر ولا شفع؟ الأولى من الصبح وتر. نيجي إلى الظهر أربع ركعات، الأولى منه إيه؟ وتر. الثانية طيب، الثالثة وتر، الرابعة وهكذا. فالأولى من الصبح والأولى والثالثة من الرباعية والأولى والثالثة من المغرب، هذه ايش؟ هذه وتر. فيعطينا قاعدة، ما قالش الأولى من الصبح والظهر والعصر والمغرب والثالثة من كذا ومن كذا، لا أبدا، هذا جملة قاعدة مضطردة. إذا كان من الوتر في الصلاة، وعرفنا الوتر في الصلاة يتحقق بالأولى في الصلوات الخمس وفي الثالثة من غير الثنائية، لا ينهض حتى يستوي إيه؟ قاعدة. هذه يسميها الفقهاء جلسة أو جلسة الاستراحة، ولكن والله التسمية كما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لأن لو قلنا الاستراحة وين التعب اللي جاء؟ ده لسه الركعة الأولى، يعني ما في موجب للتعب الآن، لأن الاستراحة تكون نتيجة للتعب، ومطبقون على هذا ونقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني جلسة ليست هي الجلسة بين السجدتين، بل سجد السجدتين في الركعة الأولى ويريد أن ينهض ليأتي بالثانية، ولكن قبل أن ينهض ويستوي قائما ينهض من سجوده إلى قعود، وينهض إلى القيام من قعود لا من سجود، يعني كان ساجدا لا ينهض من السجود إلى القيام، لا، يأخذ مرحلة بعد السجود إلى القعود، ثم من القعود إلى الإيش؟ إلى القيام. نجد بعض الفقهاء يقول هذه الجلسة لا يجوز فعلها لأنها زيادة في الصلاة، وكلمة استراحة تكون عن كسل، ولكن ما ينبغي خلاف، حيث أنهم متفقون على هذه الفعلة وهذه الهيئة من فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، السنة في هذه الصورة إذا سجد السجدتين في الركعة الأولى وأراد أن ينهض فلا ينهض من سجوده إلى قيامه. ولو تأملنا الحركة الطبيعية للإنسان، وكان إنسان ساجد الجبهة والكفين في الأرض وأردناه أن ينهض من سجوده قائما، كل واحد فيكم يقدر يسوي هذا؟ ما هو من السهل، لكن حينما ينهض من السجود ويرفع نهوضه وهو ساجد، إذن هيا تتناسب مع طبيعة الإنسان وأيسر عليه في قيامه من كونه يقوم من سجوده. والذين قالوا أنه لا تجوز خلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله، ويقولون أنه عمل زائد عن عن الركوع وعن السجدتين، ولكن ما دام جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم وهو يتمشى مع الإرفاق بالمصلي فلا ينبغي أن يقال فيه إنه عمل خارج الصلاة أو زائد عن الصلاة، بل نقول إنه السنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.